الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم تدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا وقفة مهمة في طريقنا للتدبر إلى معرفة ضوابط التدبر. هذه مسألة أيها الإخوة والأخوات من المسائل التي يجب على المتدبر العناية بها لئلا يجترئ على كتاب الله عز وجل فيقول بلا علم. فمن أهم الضوابط للتدبر أولا أن نفهم المعنى معنى الآية، فهم معنى الآية. لا يجوز التدبر إلا بعد فهم الآية. لا يمكن للإنسان أن يتدبر معنى قول الله عز وجل، قول الله تعالى والعاديات ضبحا، حتى يعرف إيش معنى ما معنى والعاديات ضبحا. العاديات كما قال أهل العلم هي خير الجهاد، خير الجهاد في عدوها وسرعتها، والضبح هو صوت فحيحها في سرعتها. إذا عرفنا المعنى ننتقل إلى معنى التدبر. إذن لا تنتقل إلى التدبر إلا بعد أن تفهم المعنى. وكيف نفهم المعنى؟ لابد للرجوع إلى التفاسير. هناك تفسير يغنينا في قضية المعنى، في حاجتنا إلى المعنى العام فقط الذي نفهم منه معنى الآية العامة، مثل التفسير الميسر طباعة المجمع. هذا تفسير الحقيقة مختصر ويكفيك في فهم المعنى العام. بعده يمكن أن تنتقل إلى مسألة التدبر ما وراء ذلك كما ذكرنا في وقفة أخرى. هذا الضابط الأول أيها الأخوة. الضابط الثاني أن يكون تركيزك على الهدايات وعلى المقاصد لا على المعاني، وعلى المسائل اللغوية أو القراءات أو غير ذلك. التدبر من ضوابطه أنك تركز على هدف التدبر وهو المقاصد والهدايات. هذه مسألة مهمة. إذا لم تركز على مسألة المقاصد والهدايات فإنك قد تكون في بحر التفسير، في بحر المعاني فقط. ينبغي أن تنتقل من المعاني إلى المقاصد والهدايات، فهذا ضابط مهم. الضابط الثالث سلمكم الله أنك لا تقول في استنباط الفوائد والدلالات التي تهديك بها أو يهديك إليها نظرك وتأملك إلا بعلم. يعني قد تقول مثلا هناك فرق بين الأحد والواحد، هذه تحتاج إلى علم، لأن هذه من الدقائق. فهنا مسألة مهمة أن الأمور الدقيقة والمسائل الدقيقة ينبغي أن ترجع فيها إلى كتب أهل العلم. المسألة الأخيرة في مسألة ضوابط التدبر أن يكون لهذا التدبر أثره في نفسك، لا يقف على قضية العلم بهذا، بل ينبغي أن تعايش الآية في نفسك إيمانا وواقعا. هذه مسائل إذا رأيتها فإنك بإذن الله تعالى ستجد أثر القرآن في نفسك. والله